بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا بالأمس في باب الأمر، ذكرنا أن هذا من أسس أبواب أصول الفقه، لأن التكليف إما بأمر أو خطاب، إما لأن التكليف خطاب بأمر أو نهي، وعليهما مدار التكليف والابتلاء والتمييز بين المحرم والواجب. الأمر ذكرنا حده في اللغة وبالاصطلاح، قلنا مسمى الأمر لفظ آمار، مسماه لفظ وهو القول المخصوص، والمراد بالقول الصيغة، والمراد بالمخصوص الدال على الطلب. ومسمى الأمر آمار كما سبق أن المندوب على الصحيح مأمور به، وحينئذ يكون مدلول آمار ما يطلق عليه لا يختص بالجازم، وإنما عبر بعضهم بأن المراد بالقول المخصوص هنا صيغة افعل، إن أراد به أن صيغة افعل على وجه الحقيقة فالمراد به أن الأمر لا يكون إلا في الجازم، وحينئذ يكون المندوب غير مأمور به، يكون المندوب غير مأمور به. وإذا أطلقنا وقلنا مسمى الأمر آمارة هو القول المخصوص، يعني اللفظ الدال على الطلب مطلقا سواء كان جازما أو غير جازم، فهذا نقول يشمل الواجب يعني أمر الجزم، ويشمل المندوب الذي أمر غير الجازم. القول المخصوص يفسر به صيغة إفعل، وأما صيغة إفعل من حيث هي سيأتي أنها تدل على الوجوب حقيقة، أمر حقيقة في الوجوب في الواجب وفي المندوب، أمر حقيقة في الواجب وفي المندوب. أما صيغة إفعل فهذه حقيقة في الوجوب دون الندب، لأنها مجاز في الندب، لأنه لا يصرف إلى الندب إلا بقرينة، وهذا شأن المجاز، وهذا شأن المجاز. أما حده في الاصطلاح فقوله استدعاء فعل واجب بالقول مما كان دون الطالب، حده يعني حد الأمر استدعاء، إذا لابد من أن يكون الأمر مطلوبا، استدعاء بمعنى الطلب، وهذا الطلب جنس يشمل كل طلب، يشمل كل طلب، يعني سواء كان طلب فعل أو طلب ترك، وهذا على القول بأن الترك لا يسمى فعلا، وإذا قلنا الترك يسمى فعلا على الصحيح، والمراد به الترك هنا الترك الخاص الذي هو كف النفس عن المنهي عنه، فحينئذ نقول استدعاء الفعل هذا لا يخرج به النهي. استدعاء هذا أخرج ما لا استدعاء فيه، وهو الإباحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وخالف الكعبي في كون الإباحة مأمورا بها. استدعاء فعل، قلنا استدعاء هذا جنس، يعني سواء كان الاستدعاء من أعلى إلى أدنى، أو من أدنى إلى أعلى، أو من المساوي إلى المساوي، هذه ثلاثة أقسام. استدعاء فعل على القول بأن الترك لا يسمى فعلا خرج النهي، لأنه ليس استدعاء فعل بل هو استدعاء ترك، وعلى القول الأصح أن الترك فعل حينئذ نقول لم يخرج النهي، حينئذ يكون هذا التعريف مع ما فيه من خلل من جهة معتقد، نقول هذا التعريف غير مانع، غير مانع. لماذا؟ لأنه لم يمنع من دخول بعض أفراد ليست داخلة في الحد في الأصل، حينئذ يكون بعض أفراد الأمر ليس منه وهو قد أدخل النهي، ولذلك نقول لابد من القيد. استدعاء فعل غير كف، غير كف، استدعاء فعل غير كف، غير كف هذا لإخراج النهي. ثم الكف نوعان، كف مطلق وهذا يقع بصيغة لا تفعل وبصيغة افعل، وكف خاص، كف خاص. ما المراد هنا؟ استدعاء فعل غير كف، غير كف، قلنا خرج النهي، لكن عندنا إيراد، وهو أن بعض ما هو مدلول بصيغة افعل المراد به كف، وإذا أخرجنا مطلق الكف حينئذ خرج معه الكف الخاص الذي هو مدلول الأمر. فلا بد من إدخال بعض أفراد الأمر الذي مدلوله كف، فنقول استدعاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف، لأن كف أكفف أترك خلي ذر، هذه من جهة الصيغة فعل أمر، لكن مدلولها كف، مدلولها الكف. لكن إذا قلنا مدلول النهي لا تفعل هو الكف، ومدلول افعل الذي هو ذر واترك كف، إذن ما الفرق بين النهي وبعض أفراد الأمر؟ اتحدا. لكن نقول الكف الذي هو نهي مدلول عليه بصيغة خاصة وهي لا تفعل، والكف الذي هو داخل في حد الأمر مدلول عليه بصيغة افعل، فافترقا. إذن ليس كل كف نهيا، هذه قاعدة، ليس كل كف نهيا، بل بعضه أمر وهو المدلول عليه بصيغة افعل، وهذا الذي عرفه كما ذكرنا في مراقي السعود هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف، هو اقتضاء فعل غير كف افترز عن النهي دل عليه على الكف لا بنحو كف، إذن دل عليه بماذا؟ بلا تفعل، دل عليه بلا تفعل. حينئذ نقول نخلص من هذا أن الأمر نوعان، إيجاد فعل وتحصيله بقم ونم وصم، ثانيا كف مدلول عليه بصيغة افعل. إذن بعض أفراد الأمر ماذا؟ كف وليس إيجاد فعل، فليس كل كف يكون نهيا، بل بعضه أمر. هنا قال حده استدعاء فعل، هذا غير جامع، لماذا؟ لأنه خرج به بعض ما هو كف وهو فرد من أفراد الأمر وهو المدلول عليه بنحو كف وذر واترك وخل، فهذه أفعال أمر ومدلولها كف وهي داخلة في حيز النهي، لكن قالوا موافقة للمدلول للدال في اسمه ألحق به، لئلا يكون هناك تنافي بين المدلول والدال، الدال هو صيغة افعل والمدلول الكف، الكف في الأصل أنه مدلول لا تفعل، إذن كيف يكون تضارب بين النهي والأمر؟ حينئذ يقع التعارض والتناقض، كيف نقول كف أكفف ذر أترك؟ هذه من جهة الصيغة بإطباق أهل اللغة أنها فعل أمر، نعربها فعل أمر، أترك وذر البيع، نقول ذر هذا فعل أمر لكن مدلوله الكف، فإذا قيل مدلول النهي الكف وهذه صيغة أمر حينئذ وقع التعارض والتناقض، لكن قالوا موافقة للمدلول للدال في اسمه ألحق بالأمر، وهذا الذي أقوله إن تصدير حد الأمر لابد أن يكون باللفظ ولا نصدره كما قال الناظم هنا استدعاء بالطلب، لأن المراعى هو اللفظ أصالة والمعنى تبعا، ولذلك قالوا موافقة للدال الذي هو صيغة افعل في اسمه في كونه فعل أمر ألحق به المعنى، إذن اعتبروا ماذا الأصل هنا؟ اعتبروا اللفظ أصلا واعتبروا المعنى فرعا، وحينئذ لابد من أخذ اللفظ جنسا في حد الأمر، في حد الأمر. إذن قوله استدعاء فعل هذا مدخول، لم يخرج النهي على الصحيح لأن الترك فعل، والترك فعل في صحيح المذهب وسبق بيان الأدلة، أيضا بعض أفراد الأمر ليس بفعل بإيجاد فعل وإنما هو كف، والأصل في الكف أنه مدلول لا تفعل، فلا بد من إدخال هذا النوع الذي دل عليه بنحو افعل وهو كف، لا بد أن يشمله الحد ولم يذكره الناظم، إذن هذا إراد ثاني. فعل واجبي، واجبي يعني طلب فعل مقتض للوجوب، وهذا اعتراض ثالث، نريد أن نفسد الحد، هذا اعتراض ثالث، وهو أن مسمى الأمر على الصحيح يشمل الواجب والمندوب وعلى هذا القيد فعل واجبي، على هذا القيد تقييد الفعل بأنه واجب احترز به عن المندوب فليس مأمورا به، والصحيح أنه مأمور به كما سبق في موضعه. بالقول هذا اعتراض الرابع، وهو أنه قيد الاستدعاء بماذا؟ بالقول، احترازا من الإشارة والكتابة والقراءة للمفهوم، فكل ما دل على الطلب سواء كان إشارة أو كتابة أو قرينة مفهمة هذا لا يسمى أمرا حقيقة، وإنما يسمى أمرا مجازا، بناء على أن الأمر في اللغة إنما يطلق حقيقة على القول المخصوص ويطلق على الفعل ونحوه مجازا. والأمر في الفعل مجاز هكذا عندهم. بناء على هذا قالوا لابد من تقييد مسمى الأمر معنى الأمر بالقول، وقلنا هذا باطل ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الكلام هنا في الأوامر الشرعية، في الأوامر الشرعية وليس في الأوامر اللغوية، لأن كل لفظ الأصل في فهمه من جهة الشرع أن يفهم معناه اللغوي ثم قد ينقل ويجعل له حقيقة شرعية، ولكن ثم مناسبة بين المعنيين، معنى اللغوي والمعنى الشرعي. ولذلك كما سبق في الحقيقة الشرعية أن النقل هنا ليس نقلا بالكلية خلافا للخوارج، قالوا النقل هنا نقل كلي، والخوارج لهم مذاهب في الأصول، ليس نقلا كليا من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، بل لا بد من تناسب ومناسبة بين المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، أن يكون بعض مسمى المعنى اللغوي موجودا في مسمى الحقيقة الشرعية، أن يكون بعض مسمى المعنى اللغوي موجودا في مسمى الحقيقة الشرعية، فحينئذ نقول تقييد الناظم هنا تبعا للأصل الاستدعاء أنه بالقول احترازا عن الاستدعاء بالإشارة أو بالكتابة هذا ليس بصحيح، لأنه يلزم منه أمر فاسد اتفاقا، وهو أن كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك أسلم تسلم ونحو ذلك ليست بأمر، ولذلك لو قال قائل لم يأمرهم بالإسلام لصح، ليس كذلك؟ لو قلنا مجاز يقول لم يأمرهم بالإسلام وهذا باطل، فحينئذ نقول بالقول هذا لابد من حذفه. هذه أربعة اعتراضات ممن كان دون الطالب. ولذلك العامدي لما رأى هذا أنه صواب أن تقييد الاستدعاء بالقول حذف كلمة القول، قال طلب الفعل على جهة الاستعلاء طلب الفعل مطلقا، لكن نرد عليه طلب الفعل غير كاف مدلول عليه لا بنحو كفة على جهة الاستعلاء. ممن كان دون الطالب هذا أراد به الإشارة إلى أنه يشترط في الأمر العلو، ويشترط في الأمر العلو، وحينئذ خرج به الأمر أو خرج به الاستدعاء، لا نقول الأمر على كلامه، خرج به الاستدعاء من الأدنى إلى الأعلى فإنه يسمى سؤالا ودعاء، وخرج به المساوي، يعني الأمر الاستدعاء من المساوي إلى المساوي القرين إلى قرينه فإنه يسمى التماسا، وهذا بناء على التقسيم الثلاثي الذي يذكره البيانيون والمناطق، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء في التساوي فالتماس وقع، وهذا قلنا مجرد الصلاح، أما نسبته إلى اللغة فيحتاج إلى دليل ولا دليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل، ولذلك نظرهم فيه أمر عقلي، ونقول العقل بالنسبة للغة مستنبط وليس واضعا، وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط، العقل فقط لوحده لا يثبت اللغة، وإنما يستنبط بعض الأحكام وأطبق أهل اللغة على أن صيغة افعل فعل أمر يسمى أمرا، هذا بإجماع أهل اللغة أن صيغة افعل دائما نقول صلي مثلا ما إعرابك فعل أمر، ولكن تأدبا في القرآن ها ربنا اغفر لنا اغفر تأدبا المخلوق مع خالقه يقول فعل دعاء لأنه مقام دعاء ربنا اغفر لنا، لأن المقام مقام دعاء. وهنا مسألة الخالق مع المخلوق كثير من الأصوليين وغيرهم لابد أن تحشر في الحدود، وهذا خطأ، وإنما ينظر إلى أمر المخلوق بما يليق به ويحد على ما يناسبه. فالعلم إذا عرف علم المخلوق حينئذ لابد من الاحترازات عندهم عن علم الخالق وعلم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هل المراد هنا تعريف علم الخالق أم علم المخلوق؟ علم المخلوق له صفات تختص به لا يمكن أن يشركه فيه علم الخالق والعكس. وإن كان المعنى الكلي هذا مشترك من جهة إطلاق اللفظ فهم المعنى، لكن لكل صفة صفة العلم التي تليق بالخالق مباينة لصفة العلم التي تليق بالمخلوق، أليس كذلك؟ إذن لا داعي أن نأتي بتعريف واحد يشمل النوعين. ممن كان دون طالب قلنا هذا احترازا من الالتماس ومن الدعاء والسؤال، من الالتماس والدعاء والسؤال. وبعضهم شرط الاستعلاء وهو الجمهور، ولذلك قالوا استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء. وهذا أيضا دليلهم عقلي لأنهم قالوا الرجل العظيم لو أمر غيره وقال له افعل لا على وجه الاستعلاء لا يسمى أمرا. الرجل العظيم قالوا مثل ماذا؟ مثل السلطان مع الرعية، لو أمر السلطان رعيته أمرا لا على وجه الاستعلاء يعني بإظهار الترفع والتقهر والكبرياء ونحو ذلك ولو ادعاء، قالوا هذا لا يسمى أمرا. ولو حصل الأمر من الأدنى إلى الأعلى مع الاستعلاء سمي أمرا. لو أمر الأدنى الأعلى الرعية بعض الرعية أمر السلطان بوجه الاستعلاء الغلظة ونحوها قالوا سمى أمرا، ولكنه يوصف بالحماقة والسفه لأنه تعدى قدره. واستدلوا لذلك بحديث بريرة ولا دليل لهم فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لو راجعتيه، أو في رواية ارجعي إلى زوجك فإنه أب لأولادك. قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع، ارجعي هذا أمر. فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. إذا ليس بأمر، إذا ولد ارجعي وهو صيغة يفعل وليس فيه استعلاء، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه آمرا، قال إنما أنا شافع، وهذا فاسد. لماذا؟ لأن مقام وحال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف من وضع إلى وضع. حال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قاضيا وقد يكون مفتيا وقد يكون مشرعا وقد يكون واليا، إذن أحواله تختلف، ويختلف التعامل مع من يتعامل معه بحسب اختلاف أحواله. وهنا شافع وليس بمشرع، إذ لو أمرها أمرا شرعيا هل يجوز لها أن تخالف؟ لا يجوز. إذن قول إنما أنا شافع هذا دليل على أنه مصلح وليس بمشرع. فالمقام هنا ليس مقام تعامل بكونه نبيا رسولا مشرعا، وإنما بكونه شافعا، إذن لا دليل عليه. وبعضهم اشترط العلو والاستعلاء معا، وإذا أبطلنا العلو وحده والاستعلاء وحده فهما معا من باب أولى وأحرى. والحق أنه لا يشترط فيهما علو في الأمر، لا علو ولا والاستعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرطوا علو فيه واستعلاء، هذا هو الحق. وذكرنا الآيات والاستدلال عليها بما سبق. إذن قول استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب هذه القيود كلها فاسدة، وخاصة عند تصديره الأمر بالاستدعاء، قلنا هذا فيه إن لم تكن أشعرية فيه رائحة الأشعرية. اقتضاء فعل، لأن عندهم الأمر نوع من أنواع الكلام، والكلام المراد به الكلام النفس قائم بالنفس. وذكرنا أمس أدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة وإجماع العرف والفقهاء أن ما في النفس من حديث لا يسمى كلاما، هذا بالإجماع. حينئذ لما كان الأمر نوعا من أنواع الكلام وهو نفسي، والأمر نفسي، قالوا الأصل هو الأمر النفسي، والأمر اللفظي فرع عنه، ولذلك ما كان أصلا وجب تقديمه وحده، ثم بعد ذلك يعرف منه الأمر اللفظي. ولذلك نص على ذلك المحل في شرح جمع الجوامع، قال وهو العمدة، ولذلك بدأ به المصنف، قال اقتضاء فعل غير كافي مدلول عليه لا بنحو الكفر، هذا عرف به ماذا؟ الأمر النفسي، قال وهو العمدة والأصل، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل اللفظي. إذن عرف ماذا؟ النفسي، ثم ما يدل عليه هو اللفظي. وقلنا هذا باطل، بل الأمر هو عين اللفظ، واللفظ هو عين الأمر، واللفظ اسم لمجموع، أو الأمر اسم لمجموع اللفظ والمعنى معا، لا يوصف اللفظ فقط بالأمر دون المعنى، ولا يوصف المعنى بالأمر دون اللفظ فقط، بل هما كالإنسان، الإنسان مسمى للجسد والروح معا، أليس كذلك؟ مسمى للجسد والروح معا، فليس اسما للجسد دون الروح، ولا للروح دون الجسد. إذن اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف، نقول هذا هو الأمر النفسي، وإذا أردنا الأمر اللفظي نقول هو اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف، هذا إذا أردنا الأمر اللفظي نقول هو اللفظ، نصدر باللفظ ولا نصدر بالاقتضاء ولا بالاستدعاء. اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه، أي على هذا الكف لا بنحو كف، هذا الأمر اللفظي. وإذا أردنا هنا في الأمر الشرعي، لأن قلنا بالقول اعترضنا على أنه خصه باللفظ، وإذا أردنا إدخال الإشارة والكتابة فنقول الأمر اللفظي الشرعي، أو الأمر الشرعي ما دل على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف، وما هنا يشمل اللفظ ونحو، لأنها اسم موصول بمعنى الدل، فيشمل القول اللفظ والإشارة والكتابة والقرائن أو الرموز المفهمة، فكل ما دل على الطلب في الشرع سواء كان قولا أو غيره فهو داخل في قوله ما، لأنها اسم موصول بمعنى الذي. ثم قال بصيغة افعل، قلنا للأمر صيغة باتفاق السلف لا إشكال، والخلاف هل للأمر صيغة، هذا خلاف محدث وسؤال بدعة، سؤال عنه بدعة، هل للأمر صيغة، نقول هذا سؤال محدث وبدعة. لماذا؟ لأن هذا فرع عن إثبات الكلام النفسي يلزمه، إذا قال صوت لمثبت النفسي خلف يجري لمثبت النفسي، أما المعتزلة ليس عندهم خلاف ولا عبرة به، وأهل السنة والجماعة ليس عندهم خلاف، لذلك قل بإطباق السلف أن الأمر له صيغة. بل بعضهم منع أن يقال صيغة الأمر، كيف يقال صيغة الأمر والأمر هو عين الصيغة؟ هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لكن يمكن تأويله، هذا لا إشكال فيه، لأنه ليس فرعا عن مسألة عقدية. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد، يعني إذا ورد مهما حينئذ له تأويل، وهذا له تأويل من باب إضافة الاسم إلى المسمى، المسمى إلى الاسم. جاء سعيد كرز، سعيد وكرز هذا لقب، وسعيد اسم، نقول جاء مسمى هذا الاسم، وصيغة الأمر صيغة هي المسمى، والأمر اسمه من باب إضافة المسمى إلى الاسم، فلا إشكال، وإن كان بعضهم منع هذا، إذا القول بصيغة افعل المراد بالصيغة الحروف والحركات والسكنات. بصيغة افعل قلنا ليس المراد عين هذا الفعل، وإنما المراد ما دل على الطلب، ما دل على الطلب، فيشمل حينئذ افعل وافعل، اكرم وتفعل، تكرم، وايضا استفعل وانفعل وافعلي وافعلا وافعلوا وافعلنا، وهذا كله دل على الطلب. وانما خص صيغه افعل لكثره دورانه على الألسنة. إذن بصيغة افعل أي صيغة الدالة على الأمر افعل، وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته. وذكرنا أربع صيغ للأمر. بصيغة افعل هذا جار مجرور متعلق بقوله حققا، فالوجوب حققا بصيغة افعل، هذا تركيب الفاء، هذه يحتمل أنها عاطفة أو للترتيب، ترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني إذا علم حد الأمر فلابد له من صيغته عند بعضهم، عند بعضهم، وعليه ما مدلول هذه الصيغة؟ قال فالوجوب حقق بصيغة افعل. إذن بصيغة هذا جار مجرور متعلق بقوله حقق، بمعنى ثبت عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب، يعني وجوب ماذا؟ وجوب الامتثال. افعل تدل على الوجوب، وجوب ماذا؟ نقول وجوب الامتثال، امتثال المأمور به. إذن إذا أطلقت صيغة افعل نقول تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. وصيغة افعل هذه لها ثلاثة أحوال، إذا أردنا البحث في دلالته على الوجوب أو غيره نقول لها ثلاث صور أو ثلاثة أحوال. إما أن تقترن بقرينة تدل على الوجوب، افعل صلي وإلا قتلتك، صلي هذا أمر صيغة افعل، وإلا قتلتك، وإلا تصلي أقتلك، وإلا قتلتك هذا ترتب عقاب، ولا يترتب العقاب إلا على ترك واجب. حينئذ بالإجماع أن نصلي في هذا التركيب للوجوب لا خلاف، إجماعا أن قوله صلي وإلا قتلتك أن القرينة هنا عينت ودلت على الوجوب، هذه حال وهذه لا خلاف فيها، ليست هي محل النزاع بين الأصوليين. الحالة الثانية أن يقول صلي إن شئت، صلي هذه صيغة افعل، إن شئت علقه بالمشيئة، هل في الأمر الواجب خيار ومشيئة؟ لا، ليس فيه خيار ولا مشيئة، وإنما هذا ضابط للندم، فدل على أن صلي هنا ليس للوجوب، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. إذن حالان، بقي ماذا؟ أن يقول صلي لم يقترن بقرينة تقتضي أو تدل أو تعين الوجوب، ولم يقترن بقرينة تدل أو تعين الندم. هذه الصيغة صلي مجردة عن القرينة، أي قرينة؟ المقتضية أو الدالة على الوجوب، والقرينة الدالة أو المقتضية للندم، هذه محل نزاع، ونقول محل نزاع عند المتأخرين، وإلا عند الصحابة لا نزاع بينهم. قيل صيغة افعل حيث القرينة انتفت وأطلق تفيد الوجوب، يعني تدل على الوجوب، وجمهور المذاهب الأربعة على هذا، جمهور أهل العلم، لذلك قال وافعل لدى الأكثر للوجوب، وافعل لدى الأكثر يعني أكثر العلماء من أرباب المذاهب الأربعة للوجوب، يعني تفيد الوجوب، دلت على الوجوب. إذن إذا أطلق لفظ صلي دون قرينة نقول هذه تفهم الوجوب، ومن قال بالوجوب وهم الجمهور قالوا دلالة صيغة افعل للوجوب، هل فهم الوجوب من صيغة افعل باللغة أو الشرع أو العقل ثلاثة أقوال، والأصح أنه باللغة والشرع معا. دلت صيغة افعل على الوجوب بماذا؟ باللغة والشرع. أما اللغة فلو أمر السيد عبده أو الأب ابنه بقوله اسقني ماء فذهب الولد وترك أباه، ها، فعاقبه، هل يلام الأب في معاقبة ابنه لترك الامتثال أو لا؟ لا، لا يلام ولا يعاقب. وهنا معاقبته تدل على ماذا؟ على أنه ترك واجبا، ترك واجبا. حينئذ قالوا فلو أمر السيد عبده بقوله اسقني ماء أو اشتري لي ماء فلم يمتثل فعاقبه، نقول هنا يستحق العقوبة. فلو رآه أهل اللغة واللسان فسألوه لما عاقبت عبدك أو لما عاقبت ابنك، قال لعدم امتثاله قول اسقني ماء. اتفق أهل اللغة على عدم لومه وتوبيخه وذنبه. إذن دل من جهة اللغة على أنه يفيد الوجوب. من جهة الشرع واضح لا إشكال فيه، قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا هذا أمر مطلق أو مقيد؟ مطلق، لم يقيد بقرينة تدل على الوجوب ولم يقيد بقرينة تدل على الندب. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. ورتب على عدم امتثال إبليس للسجود طرده من رحمته وجنته وأبعده من رحمته. حينئذ ترتب العقاب هنا على عدم امتثال إبليس للسجود يدل على ماذا؟ على الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يترتب العقاب إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب، لأنه لو لم تدل صيغة أسجد للوجوب لقال إبليس ما وجب علي، ما قال أنا خير منه، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. لو كانت صيغة افعل لا تدل على الوجوب ماذا يقول؟ أو ما درس أصول لكن ماذا يقول؟ يقول لم يجب علي، ما وجب علي السجود، لأن صيغة افعل لا تدل على الوجوب. لكن لما ترتب العقاب والذنب حينئذ دل على أن صيغة افعل تدل على الوجوب شرعا ولغة، ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع. حينئذ نقول الصواب أن صيغة افعل تدل على الوجوب. وجه دلالة صيغة افعل على الوجوب مأخوذ من اللغة ومن الشرع. يترتب على هذا أنه لو أمر آمر في غير الشرع هل يستحق العقاب عند عدم الامتثال أو لا؟ يستحق أو لا؟ يستحق، لأن العقوبة تكون مستفادة من اللفظ كما أن الاقتضاء الجازم مستفاد من اللفظ. افعل صلي، نقول هذا اقتضاء جازم أو لا؟ اقتضاء جازم، فهم من صيغة افعل. كذلك يستفاد منه لدلالته على الوجوب ترتب العقاب، حينئذ يكون العقاب مستفادا من اللفظ كما أن الاقتضاء الجازم يكون مستفادا من اللفظ. عرفنا هذا أن مفهم الوجوب مأخوذ من اللغة والشرع معا، وأما العقل فلا مدخل له في الشرعيات، لا مدخل له في الشرعيات. يقولون في العقل، يعني لو أراد أن يستدل يقول اللغة دلت على الطلب، فلو لم نحمل صيغة افعل على الوجوب لدل على أن كل فعل أمر في الشرع هو في تقدير افعل إن شئت، وهذا أخرج الأوامر كلها عن الوجوب إلى الاستحباب والنهي، وهذا باطل، وهذا باطل. إذن الصواب أن نقوم من الشرع من العقل. ما الأدلة من الشرع التي تدل على أن صيغة افعل تدل على الوجوب؟ نقول هذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة وإجماع الصحابة. وإذا قيل إجماع أهل اللغة والصحابة حينئذ كيف نحكي الخلاف؟ نقول الخلاف متأخر، هذا الخلاف متأخر. وحكى ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة على أن صيغة افعل تدل على الوجوب كما سيأتي. إذا من الكتاب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، في الدنيا هنا مطلقا فتنة لم تعين، قيل الزلازل قيل نحو ذلك، أو يصيبهم عذاب أليم، هذا في الآخر. رتب على مخالفة أمره، قيل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل مرجع الضمير الرب جل وعلا، أو هما معا لا إشكال، رتب العقاب بالفتنة أو العذاب الأليم على مخالفة أمر الرب جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو هما معا. وترتب العقاب يدل على ترك الواجب. قال القرافي: لا ذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لا ذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فإذا رتب العقاب على ترك شيء في الشرع دل على أن ذلك الأمر واجب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جمهور الأصوليين المثبتين للوجوب لصيغة افعل يجعلون هذه الآية أول الآيات مما يستدل به على الوجوب، ولكن فيه نوع إشكال. فهمتم وجه الاستدلال؟ أولا أنه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أمره واحد أو أوامره؟ أوامره. أمر هذا اسم جنس مضاف، مثل وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة أو عدد؟ عدد. هنا أمره، أمري هذا اسم جنس مضاف إلى الضمير، فيعم أي عن أوامره. رتب الفتنة والإصابة بالعذاب الأليم في الآخرة على المخالفة، فدل على أنهم تركوا واجبا. إذن أمر النبي للوجوب، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يكون أيضا للوجوب. لكن هناك نوع إشكال في الآية، في الاستدلال بالآية، وهو قوله: يخالفون عن أمره. خالف زيد عمرا، خالف تأتي بمعنى ذهب إلى الشيء، ذهب إلى شيء دونه، وهذه تتعدى بإلى، نص على ذلك الزمخشري في الكشاف. ومنه قول تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني ما أريد أن أذهب إلى ما أنهاكم عنه دون غير. حينئذ تأتي خالف بمعنى الذهاب، هذه تتعدى بإلى. وخالف بمعنى عدم الامتثال، هذه تتعدى بنفسها. خالف زيد عمرا، خالف فعل ماض، زيد فاعل، عمرا مفعول به، خالف. هنا يخالفون أمره، قال عن أمره. ما إعراب أمره؟ ها، اسم مجرور بعن. أين مفعول يخالفون؟ السؤال: أين مفعول يخالفون؟ أقول أين مفعول، فهم السؤال نصف الإجابة. أين مفعول يخالفون؟ ونحن صغار يقولون نصف، فهم السؤال نصف الإجابة. ها، نبي، ها، ولا تلقوا بأيديكم، أين المفعول به؟ الباء زائدة، نعم، أيديكم، هذا هو المفعول به. فليحذر الذين يخالفون أمره. هذا هو الأصل، لأن خالف يتعدى بنفسه. حينئذ عن أمره إذا أردنا الاستدلال به على الوجوب نقول هذه عن صلة سائلة، وهذا قول أبي عبيدة والأخفش أن عن في الآية صلة يعني زائدة، وعليه يكون أمره هذا مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا يأتي عن أمره، فحينئذ نحكم على عن بأنها زائدة. طيب هذا وجه، إذا حكمنا على عن بأنها زائدة فلا إشكال. وذهب الخليل وسيبويه إلى أن عن هنا بمعنى بعد، يخالفون بعد أمره، ففسقوا عن أمر ربهم أي بعد أمر ربهم. لتركبن طبقا عن طبق، عن تأتي بمعنى بعد، وهذا لا إشكال فيه. والقول الثالث أن يقال أن خالف هنا ضمن معنى فعل يتعدى بعن، وهذا الفعل الذي يتعدى بعن إما صد أو يصدون إذا أردنا الفعل المضارع، أو يعرضون ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن يتعدى بعن، ومن أعرض عن ذكر تعدى بعن. إذا ضمن يخالفون معنى يصدون أو يعرضون عن أمره، وإذا ضمن معنى يصدون ومعنى يعرضون صار في الاستدلال بها على أن مطلق افعل للوجوب فيه نوع إشكال، لأنه حينئذ يكون هذه الآية تابعة لما سبق في شأن المنافقين وليست في شأن عصاة المؤمنين. وعليه إذا أردنا الاستدلال بها على الوجوب حينئذ نقول أن يخالفون هنا على أصله وليس مشرب معنى يصدون أو يعرضون، ونجعل عن بأنها زائدة، وأمره هو المفعول به. وأن تصيبهم فتنة هذا هو مفعول فليحذر، فليحذر الذين هذا فاعل يحذر، فليحذر المخالفون عن أمرهم إصابة فتنة لهم أو إصابة عذاب، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أو إصابة عذاب أليم. فيكون التقدير هكذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره إصابة فتنة لهم أو إصابة عذاب أليم. ويكون الاستدلال به على أن افعل يتدل على الوجوب فيه ضعف، فيه ضعف. حينئذ ننتقل إلى الدليل الآخر، يعني يقوى هذا الاستدلال بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا إذا قضى أمرا إذا شرطية، وقضى فعل ماضي، وأمرا هذا مفعول به وهو نكر في سياق الشرط فيعم، يعني يكون كل الأوامر، هذا الأصل فيها. إذا قضى أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن إذا أمر الله بالأمر امتنعت الخيرة عن المؤمنين والمؤمنات، وهذا شأن ماذا؟ شأن الواجب، فالواجب لا تخيير فيه، وإنما هذا شأن الندب. أيضا قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا ذمهم على عدم امتثال الأمر بقوله اركعوا لا يركعون، فدل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه لا ذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم. هذا من الكتاب، هذا من الكتاب. ويكون الدليل حينئذ مركبا، لأن بعض الأحكام الشرعية قد تثبت بدليل صحيح من جهة الثبوت ومن جهة الاستدلال ولا يكون فيه أي إشكال، هذا يكون الدليل فيه بسيط، وهذا قليل. مسائل الفقهية الأكثر فيها أن الأدلة فيها مركبة، يعني مسألة واحدة تجد أن الأدلة متعاضدة بعضها مع بعض في إثبات حكم شرعي واحد، وقد تثبت المسألة بدليل واحد إذا صح الاستدلال بالآية مثلا أو الحديث ولا اعتراض. فحينئذ من الكتاب نقول تدل الآيات بمجموعها على أن صيغة افعل للوجود، على أن صيغة افعل للوجود، لأن الآية الأولى فيها نزاع يخالفون عن أمرهم، قالوا هذه في شأن المنافقين لأنهم يعرضون ويصدون وليس من شأن مخالفي أو فسقة المؤمنين. وقوله وإذا قضى أمرا أيضا فيه كلام، إن قضى قيل بمعنى الإلزام، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قالوا هذا في شأن المنافقين. إذن بمجموع الآيات نثبت أن صيغة افعل تدل على الوجوب. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا تفيد امتناع الشيء لوجود غيره، حرف امتناع لوجود، هذا عند السيبوي، لولا زيد لأكرمتك، إذن انتفى الإكرام لانتفاء زيد، ويثبت الإكرام لوجود زيد، حرف امتناع لوجود، امتنع الإكرام لوجود زيد، لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا وجود زيد لأكرمتك، يعني زيد وجوده مانع من الإكرام. طيب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن المشقة تثبت في السواك عند الأمر به لأمرتهم به. إذن حينئذ يلزم من وجود الأمر وجود المشقة، وهذا شأن الواجب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذن انتفى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك أمر إيجاب. لماذا؟ لأنه لو أمر لشق فلم يأمر، فدل على أنه لو أمر لشق، وهذا شأن الواجب. كذلك كما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج إلى العمرة، وافقوا أم عارضوا تأويلا؟ عارضوا تأويلا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضبه لماذا؟ لأنه أمر فخولف. ولذلك لما دخل على بعض زوجاته قالت من أغضبك أغضبه الله، قال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمن فلا أتبع. فدل على ماذا؟ على أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. هذا يضم مع الكتاب والسنة بمجموع الكتاب والسنة بصيغة افعل فالوجوب حقيقة. الثالث نقول إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله وامتثال أوامره من غير سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره. هل نقل عن الصحابة أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، قالوا الأمر هنا أمر إجاب وندب؟ هل نقل؟ لم ينقل. قوله تعالى وأقيموا الصلاة لم يستفسر عما عن الرب جل وعلا عن أمر هنا، هل الأمر اقتضي الوجوب أو الندب؟ إذن عدم استفسارهم بحملهم على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب الامتثال دون سؤال هل تقتضي الوجوب أو الندب، نقول هذا يدل على إجماعهم على ذلك، وهو أن صيغة افعل تدل على الوجوب. ولهم وقائع كثيرة بمجموعها تفيد تواترا معنويا، أن الصحابة يحملون صيغة افعل المجردة عن القرائن على الوجوب. وذكر ابن قدامة في الروضة بعض الأمثلة، قال كما في أخذهم الجزية من المجوس، احتار عمر رضي الله تعالى عنه في الجزية هل يأخذها من المجوس أم لا، فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا، هذا أمر، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فحكم عمر بأخذ الجزية من الصحابة وجوبا، والصحابة حاضرون ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف، وهذا يدل على الإجماع. لأنه كما سيأتي معنا إذا نطق صحابي واحد بأمر لا يخالف كتابا ولا سنة بل يوافق كما هنا فسكت البقية وصار إجماعا سكوتيا، فكان إجماعا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فليغسله سبعا، أجمعوا على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. كذلك في استدلال أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى وآتوا الزكاة على قتال المرتدين والصحابة بمحضر ولم ينكر واحد منهم، وإنما حصل نزاع في أمر خارج عن وجوب الزكاة. أيضا استدل بعضهم بحديث بريرة أنها قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال ماذا؟ قال لا إنما أنا شافع. إذن لو أمر لوجب الامتثال. فهذه الوقائع بمجموعها تفيد تواترا معنويا أن صيغة افعل تدل على الوجوب، هذا إجماع الصحابة. كذلك رابع الإجماع أهل اللغة واللسان على أنهم عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، على أنهم عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأمرين، كما سبق أن السيد لو أمر عبده بأمر اسقني ماء اشتري متاعا فلم يمتثل فعاقبه لما ليم السيد على عقابه لعبده، فلو رآه أهل اللغة وسألوه فبين لهم السبب لما أنكروا عليه، أيضا مخالفة الأمر معصية تسمى معصية، أمرتك أمرا جازما فعصيت، لا يعصون الله ما أمرهم أفعصيت أمري، إذن المخالفة تسمى معصية والمعصية تقتضي العقوبة، فحينئذ دل على أن الأمر يقتضي الوجوب. هذه أربعة أدلة تدل على أن صيغة افعل عند الإطلاق عن القرينة الدالة على الوجوب وعن القرينة الدالة على الندب تحمل على الوجوب، تحمل على الوجوب. وهناك قول بأنها للندب لأنه المتيقن، وهناك قول بأنها للإباحة، وهناك قول بأنها لمطلق الطلب يعني الشامل بين الندب والإباحة، هناك من فصل بأن أمر الرب جل وعلا للوجوب وأمر رسول صلى الله عليه وسلم للندب. هذه كلها أقوال لا أدلة صحيحة عليها، وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. حينئذ هذه المذاهب نقول نصح منها ولا داعي أن نقف مع أدلتهم والرد عليه، وإنما نقول الحق أن صيغة افعل تدل على الوجوب، لكن بالقيد السابق الصورة الثالثة هي التي محل نزاع، أما صل وإلا قتلتك هذه واجب بالاتفاق، صل إن شئت واجب مستحب بالاتفاق، أما إذا قال صل وسكن هذه هي التي محل الخلاف عند المتأخرين، وحكى ابن قدامة وغير اتفاق السلف على أنها تفيد الوجوب. بصيغة افعل فالوجوب يعني وجوب الامتثال حقق حيث للتقييد، حيث القرينة أي قرينة الصارفة عن الوجوب أو القرينة الدالة على الوجوب، قرينة لها جهتان إما أن تدل على الوجوب وإما أن تصرف الفعل لا إلى الندب، حيث القرينة انتفت يعني عدمت، حيث القرينة انتفت وأطلق، وأطلق هذا عطفه على القرينة، وإن كان الأصل صاحب الورقات قال حيث فالوجوب فهي للوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة، أو كذا قال قدم الإطلاق وأخر القرينة، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن القرينة يكون من عطف بعض الشيء على الشيء، الإطلاق قد يكون إطلاق عن قرينة وعن غيره، فإذا عطف عليه القرينة يكون من باب عطف بعض الشيء على الشيء، أما إذا عكس يكون من باب عطف العام على الخاص، لكن ليس فيه جهة عموم هنا. حيث القرينة أي صارفة عن الوجوب أو إلى الندب انتفت أي عدمت، وأطلق أي عند التجرد، أي عند الإطلاق والتجرد على القرينة، هكذا عبد الأصل، عند الإطلاق والتجرد على القرينة، والإطلاق يعني إطلاق عن القرينة، والتجرد من القرينة هو الإطلاق، هذا هو الأصل. لكن تخريجا لكلام الناظم كأصله لابد من وجود نوع مغايرة بينهما، وإلا الإطلاق يكون إطلاق عن القرينة، والتجرد عن القرينة واضح هو عين الإطلاق، إذن هما شيء واحد، هذا في الأصل. لكن إذا أردنا أن نعتذر وأن نجعل الكلام مخرجا فنقول عطف على الإطلاق من باب عطف بعض أفراد الشيء عليه، من باب عطف بعض أفراد الشيء عليه. لماذا؟ بين به أن الإطلاق المراد منه الإطلاق من شيء مخصوص وهي القرينة الصارفة. إذا قيل افعل إذا أطلقت، أطلقت عن أي شيء؟ هذا يحتمل عن القرينة أو عن غيرها. فقوله عند الإطلاق والتجرد عن القرينة فسر الإطلاق ما هو، وهو أنه التجرد عن القرينة. الحاصل أن الإطلاق والتجرد عن القرينة هما بمعنى واحد ولا نتكلف. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني أن صيغة افعل تحمل على الوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة، فإذا وجد دليل يدل على الإباحة حملت على الإباحة ولا إشكال، وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا أمر، نقول الوجوب يجب الصيد؟ لا. لماذا؟ نقول اصطادوا هذا فعل أمر، والأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، ولكن وجدت قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الإباحة ولا نقول للندب. لماذا؟ لأن الأمر هنا وقع بعد حظر، والأمر بعد الحظر عند بعضهم للإباحة مطلقا، وعلى الصحيح أنه يرد الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا رجع واجبا، وإن كان مستحبا رجع مستحبا، وإن كان مباحا رجع مباحا. وهنا للصياد في أصله مباح، ثم حرم للإحرام، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا رجع إلى أصله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع هذا نهي أو أمر؟ أمر بترك البيع، ففيه معنى النهي، ففيه معنى النهي. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، انتشروا هذا فعل أمر، فقل يجب؟ لا يجب. مندوب؟ لا، مباح. لماذا؟ لأنه أمر بعد حظر، وهذه قرينة صارفة لصيغة افعل من الوجوب إلى الإباحة. قد يصرف إلى الندب، قد يصرف إلى الندب، قد يكون بقرينة متصلة أو بقرينة منفصلة، مثله مثل الإباحة، يعني القرينة لا يشترط فيها أن تكون متصلة بصيغة افعل. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فكل صحابي عنده عبد مسلم فيه خير يجب ماذا؟ يجب اعتاقه. لكن هل هذا فعله كل الصحابة؟ لا، بعض الصحابة عنده من توفر فيه هذا الشرط ولم يعتق، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير النبي عليه الصلاة والسلام حجة، دليل شرعي، فهو قرينة صالحة لصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب. إذن فكاتبوه، نقول أصلا أنه يقتضي الوجوب لكنه مصروف بقرينة منفصلة وهي السنة التقريرية، صلوا قبل المغرب، ها صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثة، ثم قال لمن شاء، لمن شاء هذا قيد، قرينة متصلة تدل على ماذا؟ صلوا قبل المغرب، صلوا هذا فعل أمر ويقتضي الوجوب، والمغرب هذا مستمر، فحينئذ إذا حملناه على الوجوب نقول هذا زيادة صلاة سادسة، فحملنا على الوجوب، لكن نقول هذا مصروف بماذا؟ بقوله لمن شاء، هذا قول. وقيل لا، مصروف من الوجوب إلى الندب بقوله خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. هذا هل علي غيرها؟ قال لا. إذن هذه قرينة منفصلة صارفة للأمر، صلوا قبل المغرب، من الوجوب إلى الندب. وقوله لمن شاء صارف للأمر من كونها سنة راتبة إلى كونها مطلق سنة. واضح؟ لمن شاء ليس صارفا له من كونه أمرا إلى الندب، لا، بل هو صارف له من كونه سنة راتبة إلى كونه مطلق سنة. وإلا لو قلنا أنه صارف مطلقا قلنا قبل المغرب هذا تحديد له، فصار سنة راتبة يلحق بغيرها. ولكن نقول صلوا هذا مصروف بالأدلة الدالة على أنه لا زيادة صلاة مستقرة كل يوم وليلة على الخمس المحفوظة، خمس صلوات. هل علي غيرها؟ قال لا. حينئذ نقول هذه قرينة صارفة لصلوا قبل المغرب من الوجوب إلى الندب. ثم قد يكون ظاهر صلوا قبل المغرب، بل هو الظاهر أنه سنة راتبة، لمن شاء صرف من السنة الراتبة إلى مطلق السنة، هكذا قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نقول هذا يحمل على الندب، هذا مثال للندب. إذن قوله لا هذا في قوة الاستثناء، لأنه قال إلا في الأصل، عبر بإلا في الورقات، هنا ما استطاع أن يأتي بإلا فقال لا، فهو في قوة الاستثناء المقطع، لأن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا ويمكن أن يكون ويمكن أن يكون منفصلا. أما القرينة تختص بما كان متصلا بالصيغة، لكن هذا فيه نظر، يعني كأنه يريد أنه يغاير بين إطلاق المصنفون كأصله، قال حيث القرينة انتفت وأطلق، هذا لا إشكال فيه، قال لا مع دليل إلا إذا دل دليل. طيب ما الفرق بين هذا الكلام ما بعد إلا وعما قبله؟ لا فرق، هو عينه. قال بصيغة فعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق، انتهى الكلام. حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. هل في هذا البيت زيادة علم على البيت السابق؟ نقول لا، ليس فيه تأصيل مسألة، وإنما فيه مزيد إيضاح وتبيين وتفسير وشرح فقط. ولذلك لما عبر صاحب الأصل بقوله إلا إذا دل الدليل، قالوا لابد من التفريق بين الدليل والقرينة، القرينة لا تكون إلا متصلة، والدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. يريد السؤال القرينة هل هي دليل شرعي أو لا؟ هي دليل شرعي. إذا ما الفرق بين الدليل والقرينة؟ لا فرق، هذا من باب التكلف، من باب التكلف. لا مع دليل دلنا شرعا، إذا لابد أن تكون القرينة الصارفة معلومة من جهة الشرع، لأن صرف الواجب إلى الندب هذا حكم شرعي وهو متلقى من الشرع، وصرفه من الوجوب إلى الإباحة هذا حكم شرعي، إذا لابد أن يكون متلقى من الشرع. يبقى سؤال، هل القرينة هذه ضابط؟ هل للقرينة ضابط؟ الظاهرية عندهم لها ضابط واستقامت معهم الأمور، قالوا لا قرينة إلا بنص أو إجماع فقط، لا قرينة إلا، يعني لا قرينة صارفة للوجوب إلا النص، يعني من كتاب أو سنة أو إجماع فقط، إلا النص أو الإجماع فقط، وما عداه لا يصلح أن يكون قرينة صارفة للوجوب إلى الندب أو الإباحة، لأن الوجوب إذا ثبت بمقتضى شرعي لا بد من دليل مساو له أو أعلى، أما أن يكون دليل أدنى منه فلا. إذن على كلامهم هذا خالفوا جماهير أهل العلم، نقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قلنا هذا مصروف بماذا؟ بالسنة التقريرية، ليست نصا ولا إجماع، ولذلك قالوا بوجوب المكاتبة. لماذا؟ لعدم اعتبار هذه القرينة، فلا تسمى قرينة عندهم. المفهوم، القياس، الظاهر، السنة الفعلية، كل هذه لا تعد من القرائن. أما عند الجمهور فأي قرينة من نص أو إجماع أو قياس صحيح أو ظاهر معتبر أو مفهوم موافقة أو مخالفة يصلح أن يكون صالح، ما دام أنه تثبت به الأحكام الشرعية صح أن يكون صارفا للوجوب، من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الصارف أن يكون مساويا للمصروف، لا يشترط. لا شك أن المنطوق أعلى من المفهوم، لا شك في هذا، لكن هل هما في درجة سواء؟ لا، المنطوق أعلى درجة من المفهوم، لكن المفهوم هل يصلح أن تثبت به الأحكام؟ نقول نعم، دليل شرعي. إذا كان دليلا شرعيا إذن يجوز أن يصرف به مطلق الأمر من الوجوب إلى الندب. الحاصل أن في تحديد القرينة خلاف بين المذاهب الأربعة والظاهرية. جمهور الفقهاء والأصوليين على أن أي قرينة صلحت لأن يثبت بها حكم شرعي صارت دليلا شرعيا صح أن تكون صارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة. وعند الظاهرية لابد من نص أو إجماع، وما عداهما لا يصح أن يكون صارفا للأمر عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة. وهذا بناء منهم على أنه لابد من أن يكون الصارف مساويا في الدلالة أو الثبوت للمصروف. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني فلا نحمله فلا نحمله على الوجوب. لا مع دليل، يعني فالوجوب حقق لا مع دليل، هذا تعطفه على قوله فالوجوب حقق ليستقيم الكلام. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة، شرعا نأخذ منها أن الدليل الذي يكون صارفا للأمر عن الوجوب لابد أن يكون شرعيا مما تثبت به الأحكام الشرعية. على إباحة في الفعل، يعني صرف صيغة افعل من الوجوب إلى الإباحة، أو ندب فلا، فلا نحمله على الوجوب بل نحمله على الإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أو على الندب كما في قوله صلوا قبل المغرب. بل صرفه، بل الانتقال، صرفه أي صيغة افعل عن الوجوب، هذا متعلق بقوله صرفه لأنه مصدر، حتم، الألف هذا للإطلاق والفعل مغير الصيغة، يعني لزم، يتعين، واجب، يجب صرفه عن الوجوب. لماذا؟ لأن الشرع إذا استعمل صيغة افعل مقيدة فالمعتبر القيد والمقيد معا، لأن الأحكام الشرعية لا ننظر إليها بعين عورة، لابد أن نجمع النصوص فننظر فيها معا. ولذلك أكثر الأحكام مثبتة بدليل شرعي مركب، انظر في كثير من المسائل تجد حكم واحد مأخوذ من دليل من الكتاب والسنة أو من السنة بمجموعه إلى آخره. فحينئذ نقول بل صرفه عن الوجوب حتمة، يعني واجب، ولا يجوز أن نقول صلوا قبل المغرب أنه للوجوب، لأننا تقولنا على الشرع ما لم يقل. متى تدل افعل على الوجوب؟ إذا لم يكن ثم قيد. فإذا كان ثم قيد ننظر في استقراء نصوص الشرع، فإذا به لم يستعملها للوجوب إذا كان القيد صارفا لها عن الوجوب، وننظر في صيغة افعل باستقراء الكلام وحيين نجد أن صيغة افعل إذا قيدت بقيد ندل على الوجوب كترتب العقاب لم يستعملها في الندب، وإنما استعملها في ماذا؟ في الوجوب. إذن بل صرفه عن الوجوب حتم، هذا ليس مخيرا للعبد أن يصرف أو لا يصرف، نقول لا، بل هو واجب ومتعين، لأن الشرع له استعمالات لصيغة افعل إما مقيدة وإما مطلقة، إذا استعملها مطلقة عن القيد فهي للوجوب، وإذا استعملها مقيدة فحينئذ لابد من حملها على ما استعملها الشرع فيه، بحمله يعني صيغة افعل على المراد منهما، يعني من الإباحة أو الندب من الإباحة أو الندب. بقي بعض المسائل ولم يفد فور إلى آخره، هذا تحتاج إلى درس مستقل. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.